قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو متعلق بتوابع غزوة أحد. وكما لا يخفى عليكم فإن كثيرا مما يتعلق بغزوة أحد ورد في سورة آل عمران، كما أن كثيرا مما يتعلق بغزوة بدر ورد في سورة الأنفال، وما يتعلق بغزوة بني النضير ورد في سورة الحشر. فهذه بعض التوابع لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وغيرهم يوم أحد. أتناوله من قصة آل عمران إذ قد انتظمت شيئا من ذلك خير انتظام. يقول الله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وعد الله المؤمنين أن ينصرهم. في صبيحة يوم أحد أنجز لهم هذا الوعد، فقتلوا وجرحوا فئاما من أهل الشرك، وبدت طلائع النصر والحمد لله. إلا أن الصحابة الذين وكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبل الرماة، وهم من الرماة، وكان عليهم عبد الله بن جبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم ألا يبرحوا أماكنهم، فإن رأوا المسلمين تتخطفهم الطير. إلا أن هؤلاء الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير. فلما رأوا المسلمين يجمعون الغنائم تركوا أماكنهم وذهبوا للمشاركة في جمع الغنائم، وأميرهم يناديهم فلا يلوون على قوله ولا يستمعون كلامه. فلما كان ذلك منهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم، استدار عليهم عدوهم، وكان على القوم أهل الشرك آنذاك خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فأنزل بهم ما ذكره الله في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلون أهل الكفر بإذنه سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا فشلتم، أي اختلفتم فيما بينكم وخالفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وأمر أميركم، وتنازعتم في الأمر، منكم من يقول اثبتوا مع الأمير، ومنكم من يأمر بالمخالفة ومشاركة الغنائم، أو عفوا منكم من يأمر بالنزول لمشاركة الغنائم، لا يعني يأمر بالمخالفة جهارا أو صراحة، إنما يأمر بمشاركة المسلمين في الغنائم. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي أن الله أراكم طلائع النصر، وبعد ذلك فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ف فتحول النصر بعد ذلك إلى هزيمة وابتلاء. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كما ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما كنت أظن أن منا أحدا يريد الدنيا أبدا، إنما كنت أظن أننا جميعا خرجنا لنيل الشهادة في سبيل الله أو النصر على الأعداء، ما كنت أظن أحدا يريد الدنيا. حتى أنزل الله ما أنزل، أنزل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيتعجب الشخص من أمر البشر ويعرف حدوده ولا يتقول على الله. فخير الناس وخير القرون والذين خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد انصراف عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش من أهل النفاق، بقي أيضا من يريد الدنيا في الصفوف. الله يعلمه ونحن لا نعلمه. فقد يكون معك أقوام ظواهرهم الصلاح، ولكن الله يعلم مرادهم والله يعلم نواياهم. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أي وبعد أن كانت أيديكم هي العليا، وبعد أن كانت لكم الغلبة عليهم، صرفكم الله عنهم وحولهم عليكم لاختباركم. قال تعالى: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي تمعنون في الفرار والهرب، ويناديكم المنادي فلا تلتفتون إليه ولا تسمعون كلامه. فالمنادي ينادي: هلموا، إلى أين تذهبون، لما الفرار؟ وكل ذلك لا يجدي، وكل ذلك لا ينفع. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، الرسول يناديكم من ورائكم: هلموا، تعالوا، وأنتم لا تلتفتون إلى النداء ولا تصغون إلى النداء. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وفي الحديث أن إبليس نادى يوم أحد: أي عباد الله أخراكم. فاجتلدت أولى الفئتين مع الفئة الأخرى، والتبس الأمر على أهل الإسلام، فتجالدوا فيما بينهم أحيانا، وسقط والد حذيفة بن اليمان وكان مسلما، سقط على الأرض، وجاء حذيفة لاستنقاذ والده، والقوم مقبلون على والده، ومع صياح إبليس: أي عباد الله أخراكم، اجتلدت الفئتان. فقال حذيفة: يا معشر المسلمين، أبي أبي، فلم يروه إلا وقد قتلوا أباه، فقتل أبوه بأيد مسلمة. مع الفوضى التي حصلت، فقال حذيفة رضي الله عنه: يغفر الله لكم. قال الراوي: فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، حتى لحق بالله عز وجل. قال تعالى: تصعدون ولا تلوون على أحد، الرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم، أي غما بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. هنا وقفة جديرة بالتأمل، كيف نصاب بغم بعد غم لكي لا نحزن؟ يفترض أنك إذا أصبت بهم تحزن، فإذا جاءك هم آخر ازداد الحزن. فكيف قيل فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم؟ أجاب بعض العلماء على هذا إجابة شافية لعلها تنفعنا في دنيانا. أحيانا الشخص منا يبتلى بابتلاء، يأتيه خبر مزعج، يقال له في الخبر المزعج: بيتك احترق، احترق العفش، عفش الزوجية الذي اشتريته كله احترق. فيحزن، يحزن حزنا شديدا. فيأتي خبر آخر بعد ذلك ويقول: استرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ أولادك كلهم احترقوا، وزوجتك أيضا احترقت. فالحزن يبلغ مداه. فيأتيه ثالث فيقول: اطمئن، أبناؤك كلهم سلمهم الله، وزوجتك سلمها الله، إنما الذي احترق بعض عفش الزوجية فقط. فحينئذ يزول عنه كل الهم، فيقول: الحمد لله. بعد أن كان حزينا أشد الحزن، جاء خبر آخر أسعده فأنساه الحزن الأول، فالغم الذي أصيب به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنهم قتل منهم عدد، وقتل حمزة وبقرت بطنه، وبعد شج رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وبعد جاءهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأن أبا بكر قد قتل، وأن عمر قد قتل. فبلغ الهم مداه ومنتهاه، فجاء بعد الخبر بأن الله سبحانه وتعالى سلم رسوله وعافاه، وسلم أبا بكر وسلم عمر. فأذهب هذا الخبر، أذهب الخبر بأن النبي لم يصب، لم يقتل، أذهب الهم الأول كله. فقالوا: إذن المصاب والحمد لله خفيف. فهذا وجه قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قد تأتيك أخبار، ونسأل الله يسلمنا وإياكم، فيها أن عزيزا عليك عمل حادثة بالسيارة، فترتاع وتقلق قلقا شديدا، فبعد تتوالى الأنباء بأن الركاب كلهم والحمد لله في أمان، والذي جرح والسيارة جرحت بعض الجروح، فتقول: الحمد لله، وترضى وتسكن، وهذا من فضل الله عليك. هذا يشير إلى شيء من معنى قوله سبحانه وتعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من الغنيمة التي فاتتكم، ولا ما أصابكم من قتل بعض إخوانكم وجرح آخرين، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة. فالنعاس في المعارك نعمة من الله، أما النوم فليس كذلك. والشخص كما قال بعض أهل العلم في هذا الصدد، إن الشخص قد يكون مغموما غما شديدا ومهموما هما شديدا، فجلس من جراء هذا الغم مهموما لا يدري ماذا يصنع، ويفكر في أمور كثيرة، ويتجاذب هذا البلاء وذاك البلاء، فيجلس حزينا، فتأتيه سنة من عند الله من النوم، سنة خفيفة ليس نوما مستغرقا فيه، إنما تعتريه سنة في ثواني أو في دقائق، فيستفيق، فإذا بكل الهموم قد ذهبت وكأنها طارت جميعا من ذهنه، ويستعيد نشاطه. فهذا حدث للمسلمين لأهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال أبو طلحة: كنت ممن غشيهم النعاس يوم أحد، فأجلس وفي يد السيف يسقط السيف من يدي فأتناوله، غشينا النعاس في مصافنا، وكان أمانا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، في سورة الأنفال. وهنا يقول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، أي النعاس أصاب طائفة منكم وهم أهل الإيمان، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، طائفة من القلق مشغولون بأنفسهم ليسوا بمشغولين بالإسلام وحوزة الدين، ليسوا بمشغولين بالرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، إنما طائفة شغلت بنفسها، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي يظنون أن الله خذل رسوله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يظنون أن الله ضيع دينه وضيع أولياءه وخذل أتباع دينه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ولأهل الجاهلية ظن سيء في الله سبحانه، فكل ظن لا يليق بربنا يدخل في ظنون أهل الجاهلية، يدخل في ظن الجاهلية. فمن ظن أن المتقين يهينهم الله لتقواهم، وأن المطيعين يهينهم الله لأنهم أطاعوه، فقد ظن بالله ظن الجاهلية. من ظن أن الله سبحانه يكرم المسيئين ويكرم الظالمين ويهين الأتقياء البررة، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، قد يبتلى المؤمن، وقد يختبر أو يفتن المجرم ويترك للابتلاء والاختبار، لكن دوما العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فظهرت مقولات من بعض أهل النفاق، فمنهم من يقول: كان محمد يعدنا أن كنوز كسرى ستفتح لنا، وأننا سنغنم كنوز قيصر، فهو قد قتل أو على وشك أن يقتل، وستستأصل شأفة المسلمين. فبدأت الظنون السيئة تظهر على أفواه البعض، على ألسنة البعض، وفي نظرات الآخرين وحركات الآخرين وسكنات الآخرين، فظنوا بالله ظنونا جاهلة. وكما أسلفت فأي ظن لا يليق بالله، إذا ظننت أن الله سيضيع المظلوم وسيكرم الظالم على ظلمه فظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذا ظننت أن الله سيخذل نبيه ولن ينجز له ما وعده، أو أن الله سيخذل أهل الإيمان يوم القيامة وسيسوي بينهم وبين المجرمين فيكرم المجرمين على إجرامهم ويعذب المطيعين على طاعتهم وإخلاصهم، فقد ظننت بالله ظن الجاهلية غير الحق، ظننت بالله غير الحق ظنا كظن أهل الجاهلية. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم أي ما الذي أصاب عقولكم أجننتم، ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. من ظن أن الله يخلف الميعاد فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكل ظن لا يليق بالله سبحانه، الظان حينئذ يظن بربه غير الحق ظن الجاهلية. قوم من أهل النفاق أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أين الذي كنا نوعد به أننا سننتصر وسنملك، ها هنا وها هنا، وستسير الضعين من مكان كذا إلى مكان كذا، لا تخاف إلا الله، أين كل هذا، هذا كله أساطير وخرافات، ها هو الموت يلاحقنا، كذا يقولون. قال الزبير وكأني أنظر إلى معتب بن قشير وهو من وهو يقول هل لنا من الأمر من شيء. فالزبير كان يطلع على بعض هؤلاء المنافقين الذين شغلوا بأنفسهم ولم يشغلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا هل لنا من الأمر من شيء. أما أهل الإيمان فالكل يسعى للتفدية لفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن قدر الله سينفذ ولو احترزت وجبنت ولم تخرج إلى ساحات الوغى، وقد قدر الله عليك أمرا لا بد أن تخرج للأمر الذي قدره الله عليك، لن تستطيع الفرار. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى أماكن موتهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي بهذا الذي حدث يوم أحد لاختبار ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، ينقي ما في قلوبكم، إنه عليم بذات الصدور. ثم يقول تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إن الله غفور حليم، الآية فيها تنبيهات وفوائد. كما لا يخفى عليكم أن من المؤمنين من فر يوم أحد، ولكن عفى الله عنه. فهنا هل تصدر من المؤمن كبيرة من الكبائر؟ هل يتصور أن المؤمن تصدر منه كبيرة من الكبائر؟ فالفرار من الزحف كبيرة، وقد فر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فنعم قد تصدر من المؤمن كبيرة من الكبائر، ولكن لا ينبغي أن تيأسه من رحمة الله، بل إن صدرت وإن زلت الأقدام قام تائبا منيبا مستغفرا أواها. وقد دل على ما ذكر أيضا ما يلي، قول ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقد تصدر من التقي كبيرة فاحشة من التقي، ولكن إن صدرت ذكر الله فاستغفر لذنبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استفيد من الآية الكريمة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أمر، وهو أن المعصية إذا لم يتب الشخص منها ولم يحسن في الإقلاع عنها قد تجره إلى معصية أخرى. فعلينا إذن إذا قدرت علينا معاصي قال فيها أن نبادر بالتوبة النصوح حتى لا تتسبب لنا هذه المعصية في معصية أخرى. وقد قال تعالى في شأن أقوام: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: فأما من أعطى واتقى، فأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإذا لم تحسن التوبة من المعصية جرتك إلى معصية أخرى. وتنزيل هذا على ما حدث يوم أحد يتمثل في الآتي: أن أهل العلم ذكروا وجهين لما حدث. الوجه الأول أن الصحابة الذين عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة وعصوا أمر أميرهم وفوجئوا بأن العدو قد استدار عليهم وأعمل فيهم قتلا وجرحا اتجهوا لملاقاة العدو، فبدأوا يشمرون عن ساعد الجد لملاقاة العدو مرة ثانية. فجاءهم الشيطان وقال: كيف تقاتلون أنتم عصاة؟ ألم تعصوا رسولكم؟ ألم تعصوا أميركم؟ كيف تقاتلون؟ إذا قتلتم ستقتلوا على معصية. اهرب اهرب، وبعد ذلك توب، بعد ذلك توب وارجع في أي غزوة أخرى جاهد أنت نظيف. فقال الشيطان استدرجهم بهذه الطريقة من الاستدراج، استدرجهم بسبب كسبهم، بسبب كسبهم. ماذا كان؟ حملهم الذنب الأول على الفرار، فعصوا أميرهم، فعصيان الأمير دخل منه الشيطان فحملهم الشيطان على الفرار من الزحف، فوقعوا في ذنب أعظم. ومن العلماء من قال إن بعض بعض المقاتلين يوم أحد جاءه الشيطان أثناء القتال وذكره بذنوب عملها، ذكره بذنوب ارتكبها، قال ألم تذكر أنك عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ذكره بأشياء من الذنوب عملها فيما سبق فتذكرها. قال له الشيطان ارجع توب، توب منها وتعالى قاتل. فاستزله الشيطان بسبب كسبه الأول. فالحذر الحذر من ترك الاستغفار بعد الذنب. إذا أذنبت مهما كان من أمرك بادر بالاستغفار وبادر بالتوبة حتى لا تستدرج، فإن الشيطان يستزل العباد بهذه الذنوب التي تصدر منهم ولا يحدث منها توبة نصوحة. على سبيل المثال قد يستدرجك الشيطان فتنظر إلى امرأة متبرجة في الطريق، أو إلى صورة لا تليق بك، أو تدخل على موقع من المواقع القذرة التي ظهرت في أزماننا فترى منظرا قبيحا، وبعد تظن أن الأمر انتهى، خلاص تصلي وتذهب وتأتي، لكن تأتي عند صلاتك يصور لك الشيطان في السجود الذي يفترض أنك تدعو الله فيه وتسأله المغفرة وتسأله الرحمة والحفظ والرزق والشهادة في سبيل الله وغير ذلك، يشغلك بالمنظر الذي أمعنت النظر إليه ويصوره أمامك فيشغلك عن الصلاة والتفكر فيها، فيقل حينئذ أجرك ويقل حينئذ ثواب صلاتك، والله أعلم. فالشيطان يستزل الناس ببعض كسبهم وبعض جرائمهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فضل منه ورحمة أن عفى عنهم سبحانه وتعالى. إن الله غفور حليم. لا يخفى عليكم أن الخوارج كانوا يطعنون في عثمان ويكفرونه وينالون منه، فذهب أحد الخوارج إلى ابن عمر قال يا ابن عمر، يريد التشفي في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قال يا ابن عمر إني سألك عن أشياء ثلاثة فاصدقني فيها، أتشهد يا ابن عمر أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم قد تخلف عن غزوة بدر. قال أتشهد يا ابن عمر أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم فر يوم أحد. قال أتشهد يا ابن عمر أن عثمان ما بايع الرسول بيعة الرضوان التي فيها لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة؟ قال نعم لم يشهد عثمان بيعة الرضوان. فالرجل فرح لهذه الأجوبة وقال الله أكبر، أن كأنه أيد بدعته التي هي تضليل عثمان أو الحكم على عثمان بما لا يليق. فقال ابن عمر تعالى تعالى أوضح لك ما كان. أما ما كان يوم بدر فإن الرسول في أول أمر ما خرج يريد القتال، إنما خرج يريد العير تجارة قريش، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عثمان، عثمان زوجها، كانت مريضة مرضا شديدا فأذن له النبي أن يبقى معها ليمرضها. وأما فراره يوم أحد فإن الله سبحانه قال: ولقد عفى عنهم. فإذا بين الله أنه عفى عنهم لماذا تلومه؟ لكنك كرهت أيها الرجل، كرهت عفو الله عنهم، لكن عموما الله قد عفى عنهم، وأنت تكره عفو الله عنهم. أما ما ذكرت من بيعة الرضوان، فإن عثمان خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في هذه السنة مع بعضهم مع سائر الصحابة، ولكن لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى أهل مكة من يتفاوض معهم نيابة عن رسول الله، كانت الوجهة أن يرسل علي للتفاوض مع أهل مكة، فلكن كفار قريش كانوا يكرهون عليا كرها شديدا، لأنه قتل منهم عددا رضي الله عنه، فلا يريدون عليا. من الذي يريده أهل مكة والقرشيون؟ كانوا يريدون عثمان، لأنه ألين بعض الشيء في بعض الأبواب من علي، وله عليهم بعض الفضل، فلم يجد النبي أحدا أنسب من عثمان كي يرسله للتفاوض مع أهل مكة. ولما جاءت البيعة وضع النبي إحدى يديه الأخرى وقال: هذه يد عثمان. ولكنكم كرهتم ذلك يا معشر الخوارج، فأسكته ابن عمر ورده عن تماديه في الغي، وزيف له ما أراد أن يستوشيه وأن يجمعه في شأن عثمان رضي الله تعالى عنه. ويكفي عثمان فخرا أن الملائكة تستحي منه، وأنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، ويكفيه فخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بنتا له، وبعد أن ماتت البنت زوجه البنت الأخرى، زوجه الرسول ابنته الأخرى فضلا عن تجهيزه لجيش العسرة، وفضلا عن حفره لبئر روما على ما هو معلوم ومشهور. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. ثم تأتي آية تحمل المواساة لأهل الإيمان، وتبث فيهم وتقوي فيهم روح الإيمان بالقدر، أن الأمور كل الأمور تجري بمقادير، ولا يمكن أن تتخلف المقادير التي قدرها الله، فمن ثم لا داعي للأسى ولا للحزن على ما قد فات. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تتشبهوا بأهل الكفر، ليس فقط في الملبس والمطعم والمشرب، إنما في أصول المعتقد أيضا، وهذا الأولى. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي قالوا عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. أي يا أهل الإيمان لا تكونوا كالكفار، فالكافر إذا خرج أخوه مسافرا فأصيب بحادث فمات يقول: ليته ما سافر، ليته أجل السفر لغد، ليتني منعته من السفر، جاء يستأذنني فأذنت له، ليت زوجته أخرته. وكذا إذا خرج للقتال فقتل يقول: ليته ما خرج هذه الغزوة، يندمه الشيطان تنديما شديدا، وهذا من تعذيب الله له، لأنه لا يؤمن بالقدر. فعذاب يرسله الله على المعترضين على القدر من أهل الكفر أنهم يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فيا أهل الإيمان لا تكونوا كهؤلاء، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أي خرجوا غزاة، ضربوا في الأرض أي سافروا، أو كانوا غزا أي فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الاعتراض على القدر حسرة في قلوبهم. فلا تتشبهوا يا أهل الإيمان بأهل الكفر في ذلك، ولكن عندكم هدي إنا لله وإنا إليه راجعون. وما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. قال تعالى والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فقوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أي متم أيضا في سبيل الله، فقد يعمل الشخص بطاعة الله ويعمل لنصرة دين الله سبحانه ولا يصاب بسام فينزف ويموت، وإنما يموت أثناء سعيه لنصرة هذا الدين، فمن كان شأنه كذلك. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أو متم أيضا وأنتم تنصرون دينكم، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. على أي حال كنت، سواء فارقت الحياة قتيلا في سبيل الله أو فارقت الحياة ميتا على فراشك، أو فارقت الحياة بحادث أصابك، فلا بد وأن تحشر وأن تجمع مع الجمع يوم القيامة، وأن يقضي الله سبحانه وتعالى فيك بالذي يريده سبحانه وتعالى. وربنا حكم عدل ورؤوف ورحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي تجمعون. فالآيات تحمل مواساة لأهل الإيمان الذين فقدوا قتيلا في سبيل الله، فمن قتل له قتيل على الإيمان، ومات له ميت على الإيمان، أو قتل له قتيل في سبيل الله، فلا يأس ولا يحزن ولا يأسف. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة مؤتة، ولما أرسل الصحابة الثلاثة الفضلاء على السرية أو على الغزوة، زيد وجعفر وابن رواحة، لما أتاه الخبر أنهم قتلوا جلس يعرف في وجهه الحزن والحزن الشديد، وعيناه تدمعان، وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب يعني قتل، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. قال وما يسرنا أنهم عندنا، وفي رواية وما يسرهم أنهم عندنا، أي هم لا يتمنون الرجوع إلى الدنيا ونحن لا نتمنى لهم الآن، وقد بلغوا هذه المنازل العلية أن يرجعوا إلى الدنيا، وما فيها من فتن وما فيها من نكد. فقد كان جعفر يطير مع الملائكة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا كان ابن عمر كلما التقى بولده عبد الله بن جعفر يسلم عليه السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فهؤلاء الذين طاروا بالأجنحة مع الملائكة، أو الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، هل يسرهم أن يرجعوا إلى الدنيا وفتنها وما فيها من المنافسات التافهة الدنيئة، وما فيها من الأحقاد والغل والحسد، لا يتمنون ذلك، إنما إن تمنوا الرجوع فكي يقتلوا في سبيل الله. لا يتمنوا الرجوع لاستمتاع بالدنيا وزهرتها، إنما إن تمنوا الرجوع إلى الدنيا إنما ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، لما يرون من كرامة الشهداء. جعلنا الله وإياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.